بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دفن اثنين في قبر يجوز في حال الضرورة. الحنابلة رحمهم الله يذكرون أن الميت إذا أمكن أن الميت إذا أمكن دفنه في التراب فإن المشروع في حقه أن يلحد كما سبق معنا، لكن من توفي في البحر مثلا وكان الناس في السفينة وسيمكثون فترة في البحر ويخشى عليه من التغير، ففي هذه الحالة ينزل في البحر، وبعضهم يقول يثقل ببعض الأحجار حتى يثقل جسمه ويمكث في البحر، وهذا الموضع الوحيد عند الحنابلة الذي يقوم فيه الماء مقام التراب. الأصل أن التراب هو الذي يقوم مقام الماء، ولكن هذا الموضع هو الموضع الوحيد عند الحنابلة رحمة الله عليهم الذي يقوم فيه الماء مقام التراب. فنقول الأفضل للإنسان أن يلحد إذا كان في التراب، أما إذا كان في الماء فلا يتصور مسألة اللحد فيه. وطريقة إدراج الميت في القبر أو في اللحد عند الحنابلة رحمهم الله أنه يسل سلا، وطريقة هذا أن يوضع رأسه في مكان الرجلين ثم يدخل إدخالا إلى القبر ولا يدخل هكذا بالعرض. هذا إذا تيسر السل فإنه وارد في الآثار، أما إذا لم يتيسر فإنه يدخل بأي طريقة. طيب، يلحد على شقه الأيسر ولا على شقه الأيمن؟ كيف سيثبت الميت على شقه الأيمن؟ نضع وراءه شيئا يسنده، وظاهر عبارة المصنف أننا لا نضع لبنة تحت رأس الميت، وهذا ذكره طائفة من العلماء أنه لا يستحب وضع لبنة تحت رأس الميت، وأن كان المذهب يستحبون هذا أن توضع لبنة تحته حتى يعتدل رأسه ولا يكون مائلا إلى الأسفل. وعلى كل، فإذا وضعت فقد قال بها طائفة من أهل العلم، وإذا لم توضع فقد قال بذلك أيضا طائفة من أهل العلم. من ناحية القرب، إهداء القرب، إيش المصنف يقول؟ أي قربة فعلت لحي أو ميت من المسلمين فإنها تنفعه. وهذا الإطلاق كما سبق معنا هو من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله. وعلى كل، فما ورد فيه الدليل فإننا نقول به، وما لم يرد فيه الدليل فإن الأحوط للإنسان ألا يفعل. ذكرنا هذا في بدايات المجالس، إيش معنى المفردة إذا قلنا هذا من مفردات مذهب الحنابلة؟ أي أن يكون المشهور في المذهب مخالفا للمشهور في المذهب الثلاثة. ولا يعني هذا أنه لم يقل بهذا القول أحد من العلماء الآخرين، قد يكون وجها في أحد المذاهب الثلاثة أو نحو ذلك، إنما المشهور في المذهب خالف المشهور في مذاهب الأئمة الثلاثة الآخرين رحمة الله عليهم. أي ذكرنا في بداية الأمر أن القول أو الرواية عن الإمام أحمد، والوجه عن أصحابه. ما شاء الله، تعرفون هذا أكيد، من كثرة التكرار له ثبت. نعم، لا ما شاء الله، صلى الله عليه أمين. هل أعتبر المعيار يعني؟ ها؟ يعني موضع علي أحسن من المعيار. طب موضوع يعني قصير من أحمد معنى الوجه؟ يعني ليس قول أحمد، قول أصحابه. والرواية؟ طيب، حفظكم الله. من ناحية ما وردت الأدلة به من إهداء القرب، هذا واضح، الأمر فيه واضح. أما ما لم ترد به الأدلة فالحنابلة رحمهم الله يقيسونه على الوارد، يقولون مثلا الصيام ورد، الصوم عن الميت، فنقيس عليه جميع العبادات البدنية، ومنها قراءة القرآن، ومنها الذكر، ومنها غير ذلك. وعبادة الصدقة هذه يقاس عليها جميع العبادات المالية، تضحي عن أبيك وتجعل مثلا له شيئا من المال ونحو هذا، والعبادات البدنية المالية كالحج والعمرة قالوا يقاس عليها غيرها. وعلى كل فقد سبق لنا أن هذا الإطلاق قد لا يخلو من نظر، وإن كانت المسألة بحاجة إلى مزيد تأمل ونظر. الذين يمنعون يقولون إن الله عز وجل يقول وليس للإنسان إلا ما سعى، قالوا فلا ينفعه سعي غيره، ولكن الحنابلة رحمهم الله يفسرون هذه الآية أو يتأولونها على أنه لا يملك سعي غيره، كما أنه لا يحمل وزر غيره فكذلك لا يملك سعي غيره. لكن لو أن إنسانا أراد أن يهدي إليك شيئا هو يملكه فإن ذلك له، كما أنك لو اعتدي عليك فإنك تعطى من حسنات هذا المعتدي، فكذلك يجوز له أن يهدي إليك. على كل المسألة فيها خلاف قوي، وللحنابلة وجه في كلامهم، ونسأل الله عز وجل الجميع التوفيق. من ناحية زيارة المقابر للرجال، مكروهة أو مباحة؟ انتبه، تفرق بين مباح وسنة؟ في فرق. إذن هل زيارة الرجال للمقابر مباحة أو مكروهة؟ سنة يا رجل. تقول أفرق بين المباح والسنة ثم تقول مباح. السنة إذا فعلتها امتثالا فإنك تؤجر، المباح أنت مخير افعل أو لا تفعل. والتعبد بالمباح كما ينص العلماء رحمة الله عليهم، التعبد بالشيء المباح الأصل فيه المنع، لكنك تتعبد به إذا كان وسيلة إلى أمر مشروع وأمر مستحب. مثلا النوم مباح، تقول أنا أحتسب نومتي هذه لكي أتقوى بها على صلاة الفجر، أنت تؤجر على هذا الأمر المباح لأنك جعلته وسيلة لأمر مستحب أو أمر واجب. أما التعبد بالمباح المجرد منع منه طائفة من أهل العلم إلا إذا كان وسيلة لمأمور به. طيب الرجال يسن لهم زيارة المقابر، طيب لو أنه سيسافر إلى زيارة قبر أبيه يجوز؟ إذن يشترط في سنية الزيارة أن لا يكون هناك سفر، وهذا ينص عليه الحنابلة رحمهم الله، لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. والنساء إيش المذهب؟ مكروهة، يكره لهم. وذكرنا أن القول بالجواز إن شاء الله قد يكون أقرب إلى الصواب، وذكرنا عددا من الأدلة. ومن الأدلة التي تضاف إلى ذلك أن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم نمنع منع إلزام أو لم ننهى عن ذلك نهي إلزام فيكون محرما. فإذا كان يباح أو يكره للمرأة ويجوز لها إذا فعلت أن تتبع الجنازة مع أن الموت حديث العهد وهي ترى قريبها مثلا وهو على النعش وذلك أدعى إلى أن يصدر منها الشيء المحرم، فقد يقال بأن زيارتها إلى المقابر أولى بالجواز من اتباعها للجنازة، لأنه قد يكون العهد بعيدا بينها وبين ميتها، فإذا زارت قبره فالتصور أن يصدر منها الأمر المحرم أقل من تصور صدوره عنها في حال اتباع الجنازة، صحيح أو لا؟ المرأة المتصور فيها إذا اتبعت الجنازة أن يصدر منها المحرم وهي ترى من نياحة ومن ندب ومن لطم ونحو ذلك، أكثر في اتباعها الجنازة أو أكثر عند القبر؟ أكثر في اتباعها الجنازة. فإذا لم يعزم عليها ولم يحرم عليها اتباع الجنائز، فالقول بأن زيارتها إلى القبر إذا انتفى عنه الأمر المحرم أولى بالجواز، وهذا إن شاء الله قول له وجهه بإذن الله. نعم لعن الله زوارات القبور التي تكثر الزيارة. أما لو زارت أي قلنا لا تكثر الزيارة. نعم أنت تفرق بين زائر وزوار، في فرق. الزائر يزورك مرة واحدة، أما الزوار هو الذي يكرر يأتي إليك كثيرا ويكثر الزيارة. فلعن الله زوارات القبور أي اللاتي يكثرن الزيارة، ومتوقع في حق من أكثرت الزيارة أن يتأثر قلبها بكثرة ترددها على قبر قريبها فيصدر منها الأمر المحرم، وربما تكون المقبرة في مكان خال نائم بعيد فيحصل الفتنة بها أو الاعتداء عليها ونحو ذلك. الحنابلة رحمهم الله فيما يتعلق بإهداء القرب سبق لنا أنهم يقولون في الإيثار بالمكان الفاضل، إيش يقول الحنابلة؟ مكروه. وهنا يقولون في مسألة القرب وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه. ولذلك هذا يشكل على كلام الحنابل هذا الإطلاق. وقد بحثت في الحقيقة على وجه للتفريق بين هذا وبين كراهتهم لإهداء القرب فلم أقف. وعندما وقفت على كلام الإمام المرداوي رحمه الله أنه فليبحث عن فرق بينهما يأست من الوصول إليها إلا أن يشاء الله. فلو كان هناك فرق واضح لدى الأصحاب رحمة الله عليهم لذكره الإمام المرداوي وهو منقح المذهب رحمة الله عليه. هم سبق معنا أنهم يقولون يكره الإيثار بالمكان الفاضل، وأنك في الصف الأول فيكره أن تؤثر غيرك، وهنا يقولون إهداء القرب جائز وينفعه ويستحب له أن يفعل، هذا فيه إيثار بالقرب. نعم فيها إيراد عليهم. فالمرداوي رحمه الله عليه قال فليبحث عن فرق بينه وبين الإيثار بالمكان الفاضل. نعم المرداوي. نعم. قال المصنف رحمه الله عليه وسنة لرجال زيارة قبر مسلم. فالمسلم أخرج من؟ أخرج الكافر. فالحنابلة رحمهم الله يقولون لا يسن لك أن تزور قبر الكافر، لكن يباح إذا كان ذلك للاتعاظ والادكار. ولذلك زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه وأذن الله عز وجل له في زيارتها، لكن لم يأذن له في الاستغفار لها. قال وسن لرجال زيارة قبر مسلم. ظاهر العبارة أنه يجوز له أن يكرر الزيارة، وهذا ظاهر الحديث، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فكلما وجد الإنسان في قلبه نأيا عن الطاعة وخمولا عن الاستعداد للموت فإن العلماء رحمهم الله يوصونه بزيارة القبور. ولذلك سئل الإمام أحمد كيف يرق قلبي، قال ادخل إلى المقبرة. وهذا إذا كان الإنسان يعطي للمقبرة حقها من الاتعاظ والادكار، أما إذا كان سيشتغل بأمور الدنيا وبما يسمى بالسواليف ويتجاذب أطراف الحديث مع الذين يدخلون معه فإنه قد لا يحقق الغرض من الوصول إلى المقبرة أو زيارتها. قال المصنف رحمة الله عليه وسنة لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده. الحنابلة رحمهم الله يقولون يسن القراءة عند القبر، ومقصودهم عند الدفن أو بعد الدفن مباشرة. وهذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وهم يعتمدون في ذلك رحمة الله عليهم على ما ورد عن عدد من الصحابة. وأما بعد الدفن بمدة فنص شيخ الإسلام رحمه الله على أن ذلك بدعة. ومستند الحنابلة أو علتهم في القراءة عند القبر أن ذلك ينفع الميت، ويؤيدون ذلك بما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله من وضع الجريد الرطب على القبر. فإنهم يقولون كما ورد في حديث عبد الله بن عباس في الرجلين صاحبي القبرين اللذين جعل النبي صلى الله عليه وسلم عليهما جريدة من النخل، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قالوا فإذا كان يخفف عن صاحب القبر بتسبيح الجريدتين فمن باب أولى أن يخفف عنهما بقراءة القرآن. وعلى كل حال فشيخ الإسلام رحمه الله نقل عن الإمام أحمد أنه يباح القراءة عند الدفن وبعد الدفن مباشرة، أما بعد ذلك فنص على أنها بدعة. والأحوط للإنسان ألا يفعل، لأن الإنسان قد يقرأ عند القبر رجاء أن يخفف على الميت، هذا لو قلنا بمشروعية ذلك. وقد يأتي غدا أو في زمن مستقبل من يأتي يقرأ عند القبر يريد الانتفاع من صاحب القبر، فأنت تقرأ لتنفع صاحب القبر وغيرك يأتي لينتفع من صاحب القبر، فهذا وسيلة في الحقيقة إلى أمر محظور. ولذلك فالأحوط للإنسان ألا يفعل، وهذا إذا كان قصده منفعة صاحب القبر. أما لو أن الجنازة ستتأخر مثلا وأنت تريد أن تقرأ وردك من القرآن أو تستغل الوقت فيما ينفع فهذا أمر آخر لا يتعلق به كلامنا هنا، إنما كلامنا عن القراءة على القبر لقصد منفعة صاحب القبر، فهذا هو الذي يدور الكلام حوله. قال المصنف رحمة الله عليه والقراءة عنده. فخلاصة دليل الحنابلة فعل عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك، والقصد والعلة التخفيف عن الميت. قال والقراءة عنده وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر، أي ويسن للزائر أن يفعل ما يخفف عن الميت ولو أن يجعل جريدة على قبره. وقوله هنا جريدة في القبر أي على القبر، قل سيروا في الأرض أي على الأرض، فدليلهم في ذلك هو ما أسلفنا ذكره، وحديث عبد الله بن عباس في فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب القبرين. ولكن الاستدلال بهذا فيه نظر، وذلك أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأنهما يعذبان وأوحي إليه، وأنت يا من تضع الجريدة على القبر من أعلمك أن هذا المقبور معذب؟ هذا أمر. أمر آخر أن في وضعك الجريدتين عليه إساءة ظن بهذا الميت، وكل من مر وراء الجريدتين قال وضعها فلان لكي يخفف عن الميت عذابه، فأنت تجعل الناس يسيئون الظن. ولذلك فالوجه الآخر في المذهب أن ذلك لا يشرع، وهذا هو الصواب إن شاء الله، أن وضع الجريد الرطب أو نحوه كالزهر أو الورد أو رش الماء ونحو ذلك من الأمور التي يرجى تخفيف أو التخفيف عن الميت بها غير مشروع. وما حدث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كان بوحي، وكان التخفيف عنهما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض الروايات. وعلى كل فالصواب في هذا خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله: وقول زائر ومار به السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ابتدأ المصنف رحمه الله في آداب الزيارة. زيارة القبر صفتها عندما تأتي أن تأتي في مقابلة وجه الميت، الميت الآن على شقه الأيمن متجه إلى القبلة، فأنت لا تأتي من خلف ظهره، إنما تأتي مواجها له من أمام وجهه، لأنك تزوره كما تزور الحي. ولذلك إذا جئت تزور الإنسان أنت تأتي من قفاه أو تأتي من أمامه فتواجهه. فالمشروع في صفة الزيارة أن تأتي في مواجهة هذا الميت، فتأتي وظهرك للقبلة ووجهك مواجه له. فإذا أردت أن تدعو له فإنك تنصرف إلى اتجاه القبلة، خاصة إذا أطلت الدعاء حتى لا يساء الظن، وخاصة إذا رفعت يديك، فإنك لا تواجه القبر وأنت رافع يديك. نص العلماء رحمهم الله على أن ذلك لا يفعله الإنسان، لأنه يخشى أن يفتتن به فينظر الناس إليه، خاصة إذا كان ممن يقتدى به فيظنون أنه يدعو القبر أو نحو ذلك. فإذا أردت أن تدعو للميت فلا بأس أن ترفع يديك، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عندما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأهل البقيع، لكن ينصرف الإنسان إلى القبلة فلا يواجه القبر في هذه الحالة. فالمصنف رحمه الله يقول: يسن للزائر الذي يزور القبور والذي يمر بها. الفرق بين الزائر والمار أن الزائر يتقصد الزيارة فهو ذاهب لقصد الزيارة، والمار هو الذي ذاهب إلى عمله مثلا ومر في طريقه على مقبرة. وظاهر عبارة المصنف ومار به سواء كانت هذه المقبرة مسورة، بمعنى أنك لا ترى القبور أو أنك ترى القبور، وهذا ظاهر إن شاء الله ولا غبار على ما ذكره المصنف رحمة الله عليه. وإن كان بعض العلماء يقول إذا كانت المقبرة مسورة فإنك لا تعتبر زائرا لها ولا تدعو بهذا الدعاء إذا مررت، ولكن هذا لا يخلو من نظر. قال المصنف رحمه الله: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. والمقصود بالسلام هنا التسليم، وإن كان السلام اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى السلام المؤمن المهيمن، لكن لا يراد به هنا اسم من أسماء الله، إنما يراد به التسليم كما يقال الكلام أي التكليم، فيدعو لهم وهو عبارة عن التحية. ولذلك قال المصنف هنا السلام بالتعريف، ولو أن الإنسان قال سلام عليكم فلا بأس بذلك، لكن الأولى في حقه أن يأتي به معرفا. قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أتى بكاف الخطاب هنا، هل لأن أهل القبور يسمعون؟ إيش رأيكم؟ قال به طائفة من أهل العلم رحمهم الله، وانتصر له الإمام ابن القيم في كتاب الروح، ومال إليه الشيخ ابن عثيمين أيضا، واستدلوا بأثر أو حديث في ثبوته كلام أن المسلم إذا سلم عليه أخوه أو من يعرفه في الدنيا فإن الله يرد إليه روحه حتى يرد عليه السلام. وتأولوا الآيات: وما أنت بمسمع من في القبور وإنك لا تسمع الموتى، أجابوا عنها بمن أراد الإجابة فليرجع إليها. وعلى كل حال فإذا ثبت هذا الحديث فالقول بأن الميت يسمع قول له وجهه، وإذا لم يثبت فإننا نفعل هذه السنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء سمع أو لم يسمع. قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، والمقصود أهل الدار وليس السلام على القبور، إنما أهل القبور. واسأل القرية أي اسأل أهل القرية دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي لاحقون إن شاء الله في الوقت الذي قدره الله وشاءه الله عز وجل. وليست المشيئة هنا منصبة على الموت، لأن الموت متحقق لا محالة، كل نفس ذائقة الموت، فالمشيئة هنا ليست متعلقة أو منصبة على الموت، لأن الموت آت لا محالة، نسأل الله عز وجل أن يتوفانا وهو راض عنا. قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. والقصد من هذه الجملة أن يتذكر الإنسان ويتعظ، فإذا كنت على يقين أنك ستلحق بهؤلاء الذين كانوا معك في الدنيا ويأكلون ويشربون ويعملون إلى غير ذلك، فإن هذا أدعى إلى أن يتعظ الإنسان. قال: يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. وفي بعض الروايات منا، كما في حديث عائشة، المستقدمين الذين قد أفضوا إلى ربهم، والمستأخرين الذين سيأتي وقتهم وسيأتي قدرهم ويتوفاهم الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم العافية. السؤال سؤال العافية للحي يشمل عافيته في بدنه وسلامته من الذنوب ومن آثار الذنوب، أما العافية للذي في القبر فإنه سؤال أن يخفف الله عز وجل عنه العذاب إن كان يعذب، أو أن يرفع درجته. قال: نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. لا تحرمنا أجرهم بالدعاء لهم أو صبرنا على الحزن عليهم إذا كانوا أقرباء لنا أو أصدقاء أو أعزاء، فلا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة كما لا يخفى، فقد يموت لك قريب وتفتن، تكون على حال صالح ثم بعد ذلك ينتكس حالك، يكون مثلا المتوفى عالم من العلماء فيفتن الإنسان بعده ونحو ذلك. وكما هو مقرر وينص عليه العلماء رحمة الله عليهم أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولذلك يذكرون عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان في سكرات الموت وكان يقول: بعد بعد. فعندما أفاق سألوه فقالوا: ما بعد بعد هذه؟ قال: إن الشيطان كان يعض على إصبعه ندما ويقول: فتني يا أحمد، أي لم أستطع إغواءك وإغلالك عن الصراط المستقيم. فقال الإمام أحمد: بعد بعد، أي ما دامت الروح موجودة فإن الإنسان لا يأمن على نفسه. وإذا كان هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله فكيف بحالنا؟ نسأل الله السلام. قال: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. والمغفرة كما سبق معنا هي الستر من آثار الذنوب والوقاية منها، وهي مأخوذة من المغفر، وهو الذي يقي الرأس من ضربات السلاح ويستره. هذا الحديث الذي ذكره المصنف في الحقيقة جمع المصنف فيه بين أربعة أحاديث تقريبا، حديث عائشة وحديث أبي هريرة وحديث بريدة وغيرها، ولو أن المصنف اكتفى بلفظ واحد لكان أجود من أن يدمج أربعة أحاديث في لفظ واحد. فعلى كل، لو أتى الإنسان ببعض هذا اللفظ كما ورد في حديث عائشة أو ورد في حديث أبي هريرة أو بريدة دون أن يأتي بهذا اللفظ كله فإن ذلك مجزئ إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وتعزية المصاب بالميت سنة. ابتدأ المصنف رحمة الله عليه بالكلام عن التعزية، والتعزية كما هو معلوم هي التسلية أو التقوية، وهي أن تحث المصاب بالصبر مع وعده بالأجر والدعاء له وللميت، فالمقصود بالتعزية هي التقوية. ولذلك قال المصنف هنا إنها سنة، والدليل على مشروعيتها فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فإنه عز ابنته وقال: قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، وفعل ذلك مع عدد من أصحابه رضي الله عنهم، ولما في التعزية من المصالح سواء للدعاء للميت أو الدعاء للحي وتقويته وتسليته وتصبيره إلى غير ذلك. وقد ورد فيها فضل، والمرفوع فيه لا يخلو من نظر، أن من عز أخاه في مصيبة كساه الله يوم القيامة من حلل الكرامة يوم القيامة. وعلى كل، فلا تخلو التعزية من فائدة ومنفعة، فهي مشروعة. ولذلك يقول المصنف هنا: وتعزية المصاب بالميت. عبارته هنا عبارة جيدة وعبارة دقيقة، لم يقل تعزية أهل الميت، إنما قال: وتعزية المصاب بالميت، فشمل المصاب من أقاربه والمصاب من أصدقائه مثلا. فقد تصاب بموت صديقك وتتألم عليه وتحزن عليه أكثر من حزن أقربائه عليك. أنت لك صديق فمات، يشرع تعزيتك فيها أو لا يشرع؟ يشرع. ولذلك قال المصنف هنا: وتعزية المصاب بالميت، سواء كان هذا الميت قريبا له في النسب، قريبا له في العلاقة ونحو ذلك. مثلا مات عالم من العلماء فأصيبت به الأمة، يشرع تعزية الجميع في هذا، تعزي غيرك وغيرك يعزيك، بخلاف ما إذا كان المصاب مثلا قريبا لشخص وليس له أصدقاء أو نحو ذلك، إذا تصور وجود هذا. فالشاهد أن المصنف رحمه الله يقول: وتعزية المصاب بالميت سنة، فمن أصيب بفقد هذا الميت وتألم عليه فإنه تشرع تعزيته. المصاب كما هو معلوم يشرع له أن يسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يتصبر، و اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلى غير ذلك مما لا يخفى. فالمصنف رحمة الله عليه يقول: وتعزية المصاب بالميت سنة. طيب، مفهوم المخالفة لو أن شخصا مات له قريب لكنه لم يتألم لفقده ولم يحزن عليه، فظاهر عبارة المصنف أو مفهومها أننا لا نعزيه. مثلا شخص له ابن عاق مثلا والعياذ بالله، وقد فعل بأبيه الأفاعيل فمات، فكان أبوه منشرح النفس وفرحان أن هذا الابن قد أخذه الله وأراحه منه. في هذه الحالة على عبارة المصنف لا تشرع تعزيته، لأن التعزية هي لتسلية المصاب، فإذا لم يكن مصابا فإنك لا تعزيه. هذا كلام ظاهر إن شاء الله، ويؤيده العلماء رحمة الله عليهم. قال: ويجوز البكاء عليه. على من؟ على الميت. يجوز أن تبكي، والدليل على الجواز فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه بكى عندما مات ابنه إبراهيم، وبكى عندما رأى ابنته ونفسه تقعقع ونحو ذلك، وذكر أن هذا رحمة من الله يضعها في قلوب عباده. والبكاء الجائز هو البكاء الذي ليس فيه تكلف وليس فيه نياحة وليس فيه ما يصاحبه من الأمور المحرمة التي تدل على التسخط. واستحب شيخ الإسلام البكاء. المصنف هنا يقول يجوز، بمعنى أنه ليس مستحبا، ولكن استحب شيخ الإسلام رحمه الله البكاء على الميت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يدل على الرحمة، يدل على رحمة الباكي على الميت. وعلى كل، فالاستحباب قد يكون فيه شيء من المنازعة، لأنه أمر جبلي، والأمور الجبلية وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية التي لا يظهر فيها التعبد، الاستحباب فيها قد لا يخلو من نظر كما يقرره علماء الأصول. قال المصنف رحمة الله عليه: ويجوز البكاء عليه، أي على الميت، لكن بشرط ألا يكون متكلفا وألا يصاحبه نياحة أو غيرها من الأمور المحرمة. إذا قلنا إنه يجوز أن يبكي على الميت، فما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ فأجاب العلماء عنها بأجوبة كثيرة، من أفضلها أنه إذا كان في هذا البكاء نياحة عليه، وهو يعلم من عادة أهله أنهم يفعلون ذلك ولم يوصهم بعدم ذلك، أو أنه أوصاهم بمثل هذا كما كان أهل الجاهلية يفعلون. فإذا أخذنا الحديث على ظاهره فإننا نحمله على أنه إذا أوصى بذلك أو كان من عادة أهله أن يفعلوا ولم يوصهم بالمنع وبالترك وألا يفعلوا، لأنه يعتبر مقرا لمثل هذا الأمر. وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يعذب، لأن الأدلة وردت أنه لا تجر واجرة وزر أخرى، وتعذيبه ببكاء أهله عليه وبفعل غيره إذا فعلوا أمرا محرما ليس من العدل، والشريعة تأبى هذا. والله عز وجل حكم عدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. شيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى أن التعذيب هنا ليس التعذيب على ظاهره، إنما التألم، وحمله على كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السفر قطعة من العذاب. المسافر لا يعذب، ما أحد يأتي يجلده مثلا أو يعذبه، إنما يتألم. فقال إن العذاب هنا المقصود به تألم الميت على أهله، فإنه إذا رآهم يبكون في حياته فإنه يتألم لهم، فكذلك يتألم بعد الوفاة. وعلى كل، فهذه الثلاثة الأجوبة هي من أجود ما ذكر في ما يتعلق بالبكاء على الميت، وأنه يعذب ببكاء أهله عليه. قال: وحرم ندب. والندب يعرفه العلماء رحمة الله عليهم هو تعداد محاسن الميت بحرف الندبة، وأن تقول مثلا: وأبتاه، أو وسيداه، أو ومن كان يأتي لنا بالمأكل والمشرب ونحو ذلك. فالندب يذكر بعض العلماء أنه تعداد المحاسن بحرف الندبة، كأنك تستحضره بهذا الحرف. وبعضهم يقول إنها مصحوبة بالبكاء، ولكن تقيدها بالبكاء فيه نظر. فخلاصة الأمر أن الندب هو تعداد محاسن الميت على وجه التسخط، أن تأتي به على وجه التسخط. أما إذا عددت محاسن الميت لا على وجه التسخط فإن هذا وارد من فعل أبي بكر، ووارد من فعل فاطمة رضي الله عنها، فإنها كانت في حال احتضار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول: وكرب أبتاه، فلما مات قالت وأبتاه، أجاب ربا دعاه وأبتاه، إلى جبريل ننعاه وأبتاه، إلى جنة الفردوس مأواه. فمثل هذا لا بأس به، وهذا هو الصواب إن شاء الله، وهو وجه في المذهب أن الندب الصادق الذي لا يصحبه بكاء وليس على وجه التسخط أنه لا بأس به، وهذا وارد في السنة كما أسلفنا. فالمصنف رحمه الله يقول وحرم ندب. هل الإعلان عن وفاة الميت من الندب؟ بعض العلماء رحمهم الله يقول إن هذا من الندب أو النعي الذي لا يجوز، ولذلك فعليه أو على كلامهم أننا لو أرسلنا مثلا ما يفعله الناس اليوم في وسائل التواصل وتطبيقات الواتساب مثلا والفيس ونحو ذلك، إذا أعلننا أن فلانا مات قالوا فإن هذا يعتبر من النعي المحرم، وهذا فيه نظر. والصواب إن شاء الله أن الإعلان والإخبار عن وفاة الميت دلت عليه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع النجاشي إلى أصحابه وأخبرهم بموته، وقال في الرجل أو المرأة التي كانت تقوم المسجد عندما دفنوها في الليل قال هلا آذنتموني، فدل على أن الإعلان خاصة لإعلان القريب أو لتكثير الصلاة عليه أو لإعلان صديقه ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. النعي المحرم هو ما كان يفعل في الجاهلية، أن يمشي في الطرقات وفي الأسواق ويصيح صياحا بأن فلانا مات، صاحب الكرم، صاحب كذا، صاحب كذا، ويذكر من مناقبه ومحاسنه، هذا هو الذي تتنزل عليه الأدلة. أما غيرها وما يفعله الناس من باب الإعلان والتذكير للناس بأن يحضروا وأن يشهدوا جنازته فيدعوا له ويكتسبوا أجرا، هذا لا بأس به إن شاء الله من حيث الأصل. قال وحرم ندب ونياحة. والنياحة هي البكاء على الميت مع رفع الصوت، وقد تشمل أيضا مع تعداد المحاسن، فنقول إن كل نياحة ندب وليس كل ندب نياحة، فكل نياحة تعتبر ندبا، أما الندب فيختلف عن النياحة بما أسلفنا. قال ونياحة. والدليل على تحريمه ليس منا من ضرب الخدود وأشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وقالت أم عطية إنه أخذ عليهم العهد عند البيعة كما في الصحيح ألا ننوح. قال وحرم ندب ونياحة وشق ثوب. فإن الإنسان إذا شق ثوبه من هول المصيبة هذا يدل على أنه قد وصل حدا لا يحتمل فيه هذه المصيبة، وكل هذه الصور المحرمة هي دالة على التسخط على قضاء الله وعلى قدره. وقوله وشق ثوب لأن الأصل كانوا يلبسون الثياب، لكن لو أنه مثلا كان يلبس بنطالا أو قميصا أو بدلة فشقها نقول لا، النصوص واردة في شق الثوب لا، إنما واردة في ما يدل على التسخط. فشق الثوب جاء النهي عنه، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال المصنف رحمه الله ولطم خد، أن يلطم الإنسان خده سواء لطم الخدين أو لطم الأيمن ثم الأيسر ونحو ذلك، فإن هذا وارد النهي عنه ودليل على تسخطه. طيب لو أنه لم يلطم إنما دق رأسه مثلا في الجدار، إيش رأيكم؟ تسخطا، الحكم نفس الحكم. فيذكر العلماء رحمهم الله هذه مجرد أمثلة يقاس عليها ما سواها، وهذا الأمر سواء كان نياحة أو شق ثوب أو لطم خد، وإن كان قد يغلب الحال فيه أنه من النساء أكثر، فإذا حصل من الرجال فإن الحكم نفس الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد على النساء ألا ننوح كما ذكرت أم عطية رضي الله عنها، وذلك لأن النياحة هي الغالب صدورها عن النساء، لكن لو أنها صدرت عن الرجال إيش الحكم؟ هل يختلف الحكم؟ لا يختلف الحكم، فالأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام. قال المصنف رحمه الله وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه. نحو ذلك أن يخمش وجهه مثلا، أو أن يضرب رأسه مثلا في حائط أو نحو هذا، أو يحلق شعره أو ينشر شعره بمعنى أن يكون شعره منضما ثم ينثره هكذا ويبعثره، كل ما يدل على التسخط فإنه محرم، لأن هذا الميت هو لله، إن لله ما أخذ وله ما أعطى. أبوك الذي توفاه الله عز وجل هو ليس ملكا لك، هو ملك لله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقه وهو الذي توفاه. فالإنسان يحتسب الأجر أجر المصيبة حتى يؤجر إن شاء الله. ولذلك صنف العلماء رحمهم الله الناس أمام المصيبة على مراحل، هناك الشاكر وهناك الراضي وهناك الصابر وهناك الجازع. المحرم هو الجزع والتسخط، الصبر واجب لا بد منه، لا بد أن تصبر. معنى الصبر أنك تحس بألم المصيبة وتكره أن تقع بك هذه المصيبة لكنك لا تظهر تسخطا لا بلسان ولا بفعل، فلا تفعل محرما، لا تقول يا رب لماذا ابتليتني بهذا دون غيري، هذا من التسخط الذي لا يجوز للإنسان أن يفعله. والصبر أعلى منه الرضا، أن ترضى بهذه المصيبة التي وقعت عليك، وأن يكون وجودها وعدمها على حد سواء رضاء بقضاء الله، ليس لموت قلبك. بعض الناس ميت القلب يموت عشرة الأمر ما يفرق عنده، ليس هذا هو المقصود، إنما ترضى رضا بقضاء الله وقدره، وليس أن هذا الأمر لا يفرق عندك سواء مات أو بقي حيا. الشكر هو أعلى المراتب، أن يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة التي ابتلاه الله عز وجل بها. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجنائز، وهو الكتاب الأخير في كتاب الصلاة، ونسأل الله عز وجل القبول والتوفيق والعون. بقي معنا وقت، إن شاء الله في المجلس القادم نبدأ في كتاب الزكاة، ونكون قد قطعنا شوطا إن شاء الله. والمهم وهو الغاية والهدف أن نضبط ما أخذنا، نحن أخذنا مسائل كثيرة ولله الحمد وجزى الله المصنف عنا خيرا، فإذا لم نتوج هذا الجهد الذي بذل منكم ومن إخوانكم بالمراجعة والضبط فإن هذا أمر معيب. ولعلنا إن شاء الله في مستقبل الأيام نضع اختبارا في ما أخذنا من كتاب الطهارة والصلاة، يكون عونا لنا على ضبط المسائل إن شاء الله. أنا أرجو هذا، نتشاور مع الإخوة في إذا رأينا فيه المصلحة إن شاء الله نفعله، الله أعلم. ابتسامة اعتراض ولا رضا يا شيخ؟ نعم يا سلام. في ألفاظ متعددة، المصنف جمع أربعة ألفاظ هنا، أربعة أحاديث، وبخصوص التعزية أختم بها المجلس، أن الصيغة فيها ليس لها صيغة معينة، وإن كان الأفضل هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى إلى آخر الحديث، لكن لو قلت مثلا أحسن الله عزاءكم وعظم أجركم لا بأس بذلك، وهذا أمر وارد. إن شاء الله في المجلس القادم نتكلم عن مسألة الاجتماع عند أهل الميت ونحو ذلك من المسائل التي يعنى بها طالب العلم أن يعرف حكمها. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.